السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد بن أمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بفضل الله وتوفيقه في كلامه تبعا للمصنف الأول رحمه الله، هو ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه، فيما يتعلق بمباحث السنة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب لذاته. قال الشيخ رحمه الله: وإيضاحه أن ضابط الخبر وما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب وكصيغ العقود، لأنها لإنشاء العقد لا للإخبار به. ينقسم الخبر عند الجماهير إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما الخبر والإنشاء. فما صح أن يقال لقائله صادق أو كاذب فهو خبر لذاته، لذات الخبر، ليس لشيء خارج عنه كالمخبر به مثلا. لا ننظر إلى حيثية من هو المخبر به، بل ننظر إلى التركيب. إذا كان تركيب الكلام مما يصح أن يقال لصاحبه أو لقائله للصادر عنه أيا كان ذلك القائل، الكلام نفسه مما يمكن أن يقال لقائل له أيا كان ذلك القائل، يعني بغض النظر عن القائل المقصود، بغض النظر عن القائل، تركيب الكلام يسمح لسامعه أن يصدق به أو يكذبه، فهذا يسمى خبرا. وإن كان لا يصح فيه ذلك فإنه يسمى إنشاء محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني لا يوجد قسم ثالث باستقراء أهله. والإنشاء هو الذي لا، بالتالي وبضدها تتبين الإنشاء، والذي لا يمكن أن يقال صادق لقائله صادق أو كاذب. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا لو إنسان قال لك: قادم زيد، قادم زيد، هذا التركيب عبارة عن فعل وفاعل، فيه إسناد وفيه خبر، يعني أنه يمكن أن يطابق الواقع ويمكن أن يخالفه، وبالتالي هو قابل للتصديق أو التكذيب، فقد يقال لقائله صدقت وقد يقال له كذبت. وأما إذا كان لا يمكن فيه ذلك طبعا، وكذلك الجملة الإسمية التي هي المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، إذا كان الفعل مثلا ماضيا أو مضارعا، هذا في الجملة هو عبارة عن خبر. طيب، أما إذا كان إنشاء، والإنشاء له أقسام، له قسمان: طلبي وغير طلبي، فهذا لا يمكن أن يقال لقائله صادق أو كاذب. مثال ذلك الأمر، الأقسام الإنشاء الطلبي منها الأمر ومنها النهي ومنها الاستفهام، لأنه طلب للفهم والعلم، وكذلك منه الدعاء، كل هذه أنواع من الإنشاء الطلبي. وهناك إنشاء غير طلبي مثل التمني، يعني لذاته ليس طلبا، وإنشاء صيغ العقود والقسم وما إلى ذلك. هذه الأشياء لا يمكن أن يقال لقائلها صادق أو كذب. فلو قال لك إنسان: اسقني ماء، فتقول له: كذبت. هل هذا يصلح؟ لا يصلح طبعا، لأن هذا طلب، ولا يصلح أن يقابل بالإخبار أو بالتكذيب أو التصديق، إنما الذي يقابل بالتصديق هو الأخبار. وأما الطلب فإنه لا يقابل بشيء من ذلك. كل أنواع الطلب هي نوع من الإنشاء، وكذلك إنشاء صيغ العقود كقول ولي الزوجة مثلا: أنكحت ابنتي، فيقول الرجل: كذبت. هذا ليس مقصودا به خبر، وإنما هو ينشئ بهذا الكلام عقد النكاح، فهو لا يصح أن يقال له صادق أو كاذب. لو قال: أنكحت ابنتي، وهو يقصد أن يخبر مثلا عما حصل أمس، فهذا خبر يصح تصديقه وتكذيبه. أما إذا كان يقصد بهذه العبارة نفس إنشاء العقد كقولي مثلا: بعتك هذا المصنع، فيقول: قبلت. هذه هي نفس صيغة العقد، لا تقبل التكذيب ولا لأنها ليست إخبارا عن شيء في الخارج قد يوافق الواقع مثلا أو قد يخالفه. فإذا نحن ننظر إلى نفس التركيب، كما قلنا. إذا كان مثلا فعل ماضي مع فاعل أسند إليه هذا واضح، أو مثلا فعل مغير الصيغة كذلك المضارع إذا كان إيش منين المعلوم وأسند الفاعل أو كان مبتدا وخبر. أما إذا كان صيغته صيغة تمني أو قسم أو إنشاء، طبعا القسم المقسم عليه هو خبر، لكن نفس القسم إنشاء، تقول أقسم بالله، أنا أقسم بالله، هذا إنشاء للقسم، هذا لا يقبل. لكن المقسم عليه مثلا لقد جاء زيد، هذا خبر يقبل التصديق أو التكذيب، بل أقسم قسم من أعظم أغراضه تأكيد الخبر. فإذا نفرق بين هذين النوعين، الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي، مثل التحضيد والترجي والتمني وما إلى ذلك والعرض، كل هذه العرض قد يكون طلبيا مثلا، لكن المهم أنه إيش والتحضيد، لكن مثلا مثل التمني والترجي هذا غير طلبي، كذلك إنشاء صيغ العقود مثلا. طيب هو هذا لماذا نذكر، ولماذا قلنا لذاته؟ لذاته أي كما قلنا بالنظر إلى نفس تركيب الجملة بقطع النظر عن أي قرينة خارجية. قد لا قد يكون الخبر، قد يكون الكلام خبرا مع أنه لا يقبل إلا الصدق أو لا يقبل إلا الكذبة بالنظر إلى قرائن خارجية، منها المخبر، فمثلا خبر الله تعالى وأصدق الأخبار ومن أصدق من الله قيل، لا يقبل الكذب بوجه من الوجوه. لكن صيغة الكلام هل يقال لها خبر؟ نعم خبر. طيب فإن قال قائل كيف تقولون خبر وهو لا يقبل إلا الصدق لا يقبل الكذب؟ نقول التركيب في ذات هذه الجملة لو صدلت بقطع النظر عن قائلها هي صيغة خبر، فهي لذاتها تقبل، لكنها لم تقبل هنا لأمر خارجي وهو أن القائل بها هو الأصدق وهو الأعلم سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يتخلف خبره بوجه من الوجوه، خبره بوجه من الوجوه، وكذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل إلا الصدق. وبخلاف مثلا أيضا هناك أشياء لا تقبل إلا الكذب، كقول مسيلمة مثلا أنا رسول الله وهكذا يمثلون، وأيضا كقول من قال مثلا الاثنان مثلا نصف العشرة، هل هذا يقبل الصدق والتكذيب؟ نعم يقبل الصدق والتكذيب، يقبل التصديق والتكذيب. فإن قال قائل هذا لا يقبل إلا الكذب لأنه مخالف للقطعيات والبدئيات، نقول نعم هو هذا قرينة خارجية، لكن تركيبه، ولذلك أنا قلت لك ركز على هذه الكلمة التركيب، كذا نصف كذا، هل هذا خبر أو لا خبر؟ بعد ذلك هل هو يعني مثلا قطعا في العقل أو كهذه أمور أخرى خارج عن مسألة تركيب الجملة هل هو يقبل. ولهذا مما يساعدك على هذا أن تعلم أن المصطلحات تختلف بين العلوم، فمثلا الذي يسمى خبرا عند الأصوليين وعند البلاغيين يسمى مثلا عند المناطقة قضية. لذلك قال صاحب السلم محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني هو يسمى عند المناطق قضية ويسمى وهو نفسه الخبر، هذه المصطلحات تختلف والمقصود واحد. قال رحمه الله قال المؤلف وهو قسمان متواتر واحد، هذا كله توطئة وتمهيد للكلام عن أخبار السنة، أخبار السنة، لأن القرآن لا يبحث عنه كثيرا من حيث ثبوته لأنه متواتر قطعا ويقينا ولا إشكال فيه، وإنما ينظر للقراءات، هل هذه القراءة متواترة، هل هذه القراءة ليست متواترة، هل هذه القراءة صحيحة مشهورة أو هي شاذة أو هي صحيحة لكنها ليست مشهورة أو ضعيفة أصلا لا تثبت وهكذا. أما القرآن في فرق بين القرآن والقراءات، القراءات هذه أحد الهيئات المعينة المنقولة في أداء القرآن، وأما القرآن في ذاته فهو قطعي الثبوت لا إشكال فيه أصلا بوجه من الوجوه. أما هذه الآية قرأت على كذا قرأت على كذا قرأت على كذا، هذه في أحرف معينة، وإلا القرآن في جملته لا يشك عاقل في أنه متواتر، لا مسلم ولا كافر لا ينبغي أن يشك في ذلك. طيب لا ينبغي طبعا، لكن هناك بعض الناس يخالفون ما لا ينبغي أن يخالف ولا يؤبه به. طيب ثم أما السنة فإنها قبل أن يبحث عن وجه الدلالات فيها لا بد من البحث عن ثبوتها، ولهذا يتكلمون الأصوليين يتكلمون جهة أن السنة تنقسم قسمين عظيمين المتواتر والآحاد، ثم يتكلمون عن أحكام كل، ودرسنا اليوم عن أحكام المتواتر، ولهذا بدأ له بهذه المقدمة، يقول لك في أخبار مثلا في أشياء في في في في الكلام عموما ينقسم إلى خبر وإنشاء، وكل السنة من باب الأخبار حتى لو كانت فيها أوامر، لأن هذا يقول إن الرسول أمر بذلك، الرسول فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء أو أمر حتى بشيء، فهذا إخبار أن الرسول أمر، فهل يثبت هذا الخبر من نسبة القول إلى الرسول لأنه نسب قولا إلى الرسول أو فعلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقريرا، فهذا يدخل في إيش كله نحتاج إليه حتى نفهم ما يتعلق بثبوت السنة. وهذا هذه الليلة نتكلم عن المتواتر، ثم لاحقا إن شاء الله يأتي الكلام عن الآحاد. قال: فالمتواتر يفيد العلم الآخري خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسم متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، وأن السمانية كما سيضبطه الشيخ لاحقا خالفوا في إفادة العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمانية بضم السين وفتح الميم، وأظن أن بعضهم يضبطه السمانية أو كذا، لكن هنا ظاهره أنه بالتخفيف لأنه لم يذكر التشديد. فرقة هندية من عبدة الأصنام، دهريون قائلون بالتناسخ. ويعني ليت شعري لا أدري لماذا يذكر خلاف مثل هؤلاء في أصول الفقه. ما يعني منذ متى ونحن نهتم بعبدة الأصنام وآرائهم؟ ولعلهم أشاروا بهذا أن العالم بأسره من كافر ومسلم وملحد ودهري وفيلسوف وغير ذلك كلهم اتفقوا على التواتر إلا هذه الطائفة التي شذت، لأن الاستثناء معيار العموم. فإذا قلنا لم يخالف في هذا إلا هذا دل على أن البشرية جمعاء اتفقت على أن خبر التواتر يفيد اليقين. وخلاصة ما يريد الشيخان هنا أن يقولاه، يريدان أن يوصل إلينا شيئا، وهو أن اليقين الذي لا يتطرق إليه الاحتمال بوجه من الوجوه له ضربان. الضرب الأول الحس، إذا كان محسوسا مرئيا أو مثلا مشموما أو ملموسا أو طيب. الضرب الثاني الخبر المتواتر، هذا يقيني كالمحسوس، هذا الذي يريد أن يقوله لنا. وسيأتي أن سيأتي التفصيل يعني، وأن الآحاد أيضا بشرطه قد يفيد العلم، لكن العلم أيضا ضربان سيأتي ذكرهما. العلم اليقيني قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، فهنا لعله يقصد الضروري، وإلا فالنظري الصحيح أن الآحاد أيضا قد يفيده كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وقولهم دهريون يعني قائلون بأنه يعني طبعا ينسب إلى الدهر من كان يعني دائما يعني كأنهم ينكرون البعث. وقد قيل دهري بنسبة الدال، لكن عند التحقيق كأن هذا الصحيح في مثل هذا الفتح بالرجوع إلى كتب اللغة. ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سمن أو بلد يسمى سمونات، وهذا المذهب لا شك في بطلانه. فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء ونحو ذلك من أحكام العقلية. يعني يقول هناك ضروريات ليست محسوسة، هكذا يريد الشيخ أن يقول، مثل أمور عقلية مثلا أن الكل أكبر من الجزء، هذه قضية عقلية وليست محسوسة، هكذا يقول الشيخ. لكن هم في نظري يمكن أن يقولون هذه في النهاية تستند إلى حس، لأننا نرى كل أكبر من جزء. لكن هو لو قال مثلا حتى يحتج عليهم في صلب الموضوع، يقول مثلا لا شك أن كل عاقل يجد من نفسه ضرورة لا يستطيع دفعها عن نفسه، وهذه علامة العلم الضروري كما سيأتي، لا يستطيع دفع عن نفسه بوجود البلدان النائية التي لم يرها لكن تواترت الأخبار عنها. فمثلا الآن لو واحد جاء مثلا وقال ما في شيء اسمه أرجنتين، بلا أرجنتين بلا بطيخ، ما في شيء اسمه أرجنتين، وأنا ما هذا يأخذونه إلى مستشفى المجانين مباشرة. لماذا؟ لأنه ينكر شيئا متواترا متواتر. حتى مثلا وجود الرسل مثلا، يعني هذه قضية أخرى، أن تؤمن بالرسل أو تكفر به، لكن إذا أنكرت وجوده قلت ما كان في شخص اسمه محمد أصلا في التاريخ، هذا كله كذب، هذا أيضا مجنون مباشرة يأخذ. لماذا؟ لأن هذا نقله المؤمن به والكافر به، اتفقوا على هذا، وآلاف البشر رأوه ونقلوا عنهم آلاف آلاف ملايين بأسانيد يعني دائما متصل. وكذلك الأشياء مثلا وجود البلاد البعيدة أو وجود الأشياء التي لم يرها الإنسان لكن تواترت الأخبار بها عن ملايين البشر الذين استحيلوا عليهم أن يجتمعوا على كذب أو يتواطوا عليه أو يتوافقوا عليه حتى من غير قصد، فما سيأتي إن شاء الله. وبالتالي هذا مذهب لا شك في بطلانه كما قال الشيخ. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري إلى آخره. قال خلاصة ما ذكر أي الآن سيذكر خلاصة هذه المسألة. العلم نحن سبق معنا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، تمام؟ طيب يفيد العلم اليقيني، هذا الذي يفيد العلم اليقيني هل يفيده العلم اليقيني نفسه؟ ضربان يعني نوعان. الأول هو الضروري الذي يجده الإنسان ضرورة من نفسه لا يستطيع دفعه عن نفسه، لو أراد أن يشكك نفسه ما استطاع، كالعلم بأن النار حارة مثلا، لو واحد قال لا أنا والله في رأيي أن النار لا تعتبر حارة مثلا، هذا أيضا إلى مستشفى مجاني مباشر. يعني هذه قضية لو حاولت أن تنازع نفسك فيها ما تستطيع. أو مثلا ترى ضوءا أمام عينيك فتقول أنا أرى أن هذا ليس ضوءا مثلا، هذا ظلام وهذا كذا، هذا أيضا يعني أشياء علم ضروري. ما معنى ضروري؟ أولا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ثانيا لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه ولا التشكيك فيه بوجه من الوجوه، هذا يسمى علما إيش؟ ضروريا. النوع الثاني من العلم اليقيني هذا علم يقيني نظري. نظري إذن يقابل الضروري إيش؟ النظري. ما معنى نظري؟ معنى يحتاج إلى نظر واستدلال، لكنك في النهاية بالمقدمات القطعية قد تصل إلى نتائج قطعية، قد تركب مقدمات قطعية مثلا فتصل إلى نتائج قطعية بطرق قطعية، تصل إلى نتائج قطعية مع أنها عن نظر واستدلال لكن تكون قطعية، هذا يسمى علما. طبعا هم لا يسمون علما إلا ما كان مجزوما به، وبعضهم يعني يقول لا بد أن يكون لا يقبل التشكيك، لكن هل وصلت إليه بطريقة الضرورة التي لا تستطيع دفع عن نفسك من غير نظر واستدلال لا يحتاج أصلا، أو إنه وصلت إليه عن نظر واستدلال؟ هذا هو مربط الفرس في، وهو معقد التقسيم، يعني هذا هذا التقسيم. وإلى هذا أشار صاحب السلم بقوله والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. النظري محتاج للتأمل، إذا كان يحتاج إلى تأمل، ويضربون مثلا يقولون الواحد نصف الاثنين هذا ضروري، أما الواحد نصف سدس الاثني عشر هذه تأخذ ثانيتين ثلاثة تفكر فيها ثم تقول نعم، هذا يقولون هذا هو الفرق بين الضروري النظري. وأحسب أن بعض المحققين أحسب يعني ولست مستثبت يراجع كلامهم، يعني نازع في مسألة في هذه المسائل بأنها فيها نسبية، فيها نوع من النسبية، فما قد يكون ضروري عند شخص قد يكون نظري عند شخص آخر وهكذا. لكن على كل حال نحن نذكر ماذا بعد أن عرفنا ما هو العلم النظري والضروري، تأتي المسألة وهي هل الخبر المتواتر يفيد مدلوله، يفيد القطع بمدلوله عن طريق العلم النظري أو الضروري؟ خلاف، كثير من العلماء يقولون عن طريق العلم الضروري. لماذا؟ ما هي حجتهم؟ قالوا حجتنا أنها يحصل لمن ليس له أهلية النظر والاستدلال. ألا ترى أن الصبيان والنساء الذين طبعا ليس عندهم علم، عندهن علم كذا، يجزمون بأشياء، وجود أشياء متواترة عندهم من غير أن يعرفوا ما معنى المتواتر ولا ما شروطه ولا دل على أن هذا علم ضروري، لأن العلم النظري لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، هو الذي يستطيع أن يرتب المقدمات حتى يصل إلى نتائج. جميل، وهذه حجة قوية. طيب وأنتم أيها الذين قلتم المتواتر يستفاد بالعلم النظري، ما حجتكم؟ قالوا حجتنا أن المتواتر لا يستطيع الإنسان إثباته إلا بعد مقدمات طويلة لا يستطيع القيام بها العامي من الناس، فلا بد أن يجمع الطرق ويحصرها وينظر فيها بأنها مثلا هل وصلت إلى هذا العدد الذي يفيد القطع أو لا، ولا بد سيأتي أن من شروطه أن يكون في جميع الطبقات، لم ينزل إذا يحتاج إلى طبقات، وإلى هل كل واحد في أي طبقة والعدد في كل طبقة ما نزل، وهل هو عن محسوس أو عن اجتهاد، وهل هو يعني بسماع أو نظر مثلا، وهل هو يعني عنده شروط معينة، العدد ووجود العدد في جميع الطبقات وأن لا يكون عن اجتهاد بل عن محسوس. قالوا كل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. كيف تقولون يحصل لغير نظر؟ هل هذه الأحاديث المتواترة لو جئنا بشخص عامي متخصص مثلا في الجزارة أو في الطب أو في كذا وقلنا له هل هذا الحديث متواتر أو لا، لن يفهم أصلا هذا الكلام ولن يستطيع أن، فكيف تقولون إنه ضروري؟ لو كان ضروريا لحصل لكل أحد. وهذه كما ترى حجة قوية، هؤلاء حجة قوية، هؤلاء حجة قوية. والذي يظهر لي في التوفيق بين القولين والعلم عند الله أن الضرورية أن التواتر إذا كان عن طبقة واحدة يعني تحصل من غير بحث ولا كذا فإنه يكون ضروريا كما قال أصحاب القول الأول، ولهذا يحصل للنساء كذا لأنه ليس فيه طبقات ولا يحتاج إلى جمع طرق، وإنما شيء مباشر يأتي في النفس أن ثمت عددا ضخما من الناس مثلا ذهب إلى مكة قبل وجود التلفاز وما إلى ذلك، وأخبروه أن ثمت هناك شيء اسمه مكة، وفعلا وذهبنا وشربنا من زمزم وطفنا وزرنا مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بهذه الأشياء عدد ضخم، فهو لا يعرف يعني ما معنى تواتر ولا شروط، لكن هذا علم ضروري ينغرس في النفس أنه إذا أخبرك عدد ضخم من الناس لا تستطيع أن تكذبهم حتى لو حاولت. إذا من هذه الجهة هو ضروري، أما من جهة إذا كان الخبر ذا طبقات يحتاج إلى جمع طبقاته والنظر في طرقه كما هو الحال في السنة التي نتكلم عنها فإنه علم نظري، لأنه يحتاج إلى إثبات هذا التواتر بهذه الطرق والنظر في توفر الشروط، وهو نظري في مبدئه ضروري في منتهى، بمعنى أنك تبدأ في جمع الطرق وكذا وكذا، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. فإذا حصلت الشروط وجدت ضرورة من نفسك في الإيقان بهذا الخبر فهو ضروري باعتبار منتهى، ولذلك الخبر الذي فيه طبقة واحدة ليس في هذا المبتدأ، فيحصل يحصل ضرورة في النفس مباشرة، وأما الآخر يحتاج إلى نظر سابق، ثم بعد توفر التيقن من حصول شروطه تجد ضرورة من نفسك في الإقرار به، فهو ضروري باعتبار منتهى ونظري باعتبار مبتدأ. هذا الذي ظهر لي والله أعلم، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان: أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، والثاني أنه نظري وهو قول أبي الخطاب، والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظري هو ما يحتاج إلى تأمل. وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال إنه نظري وهي أن العلم لا بد له من العلم بمقدمتين قبله الأولى، أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، الثانية أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حق يقينا. هذه فيها نظر، لأن هذا شيء مركز في النفوس، الثانية هذه هي ضرورية، لكن الأولى فيها إشكال فعلا، يعني بمعنى أن تحقيق المناط في هذا الخبر أنه متواتر هذا يحتاج إلى نظر سلة. فإذا حصل مباشرة، المقدمة الثانية تحصل مباشرة تلقائيا لأنها شيء مركز في الفطر، فهو حق يقين، فينتج من ذلك أن هذا الخبر حق خبر يقين، وأكثر الأصول على الأول. طيب، قال المؤلف: فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم هكذا في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصل لكل شخص يشارك في السماع الآخرين. طبعا شروط المتواتر كما سيأتي أن يخبر به عدد يستحيل تواطؤهم، نلخصها الآن ثم نمشي فيها سريعا، يستحيل تواطؤهم أي اتفاقهم عمدا تعمدا على الكذب، يعني لا يمكن أن يطبخوه بليل مثلا لأنهم عدد كبير، لا يمكن، خاصة إذا كانوا من بلاد مختلفة وكذا. وأيضا أضاف الحافظ ابن حجر قيدا دقيقا وهو قوله: أو توافقهم عليه، أو توافق، يعني يستحيل أن يكذب هذا ويكذب هذا ويكذب هذا فيتوافقون من غير تعمد، لأن الناس إذا كذبوا فإن كذبهم لا يتوافق، خاصة إذا كان عددا كبيرا يستحيل عادة. لاحظ كلمة عادة، هذه مهمة جدا، يستحيل عادة ليس عقلا، ليس عقلا. العقل يجيز أن يجتمع ملايين الناس على خبر كاذب يكذبهم يكذبونه ثم يتوافقون فيه، أو يجيز أن يتواطؤوا عليه بسبب الناس، لكن في العادة هذا مستحيل. لكن في العقل، لأن الجواز العقلي أوسع من الجواز العادي، في أشياء كثيرة تجوز عقلا، مثلا طيران الإنسان يجوز عقلا، هل في شيء عقلا يجعل مستحيل أن الإنسان يطير بحل؟ لا، ما يستحيل. لذلك الله عز وجل لو أراد مثلا أن يجعلها كرامة للإنسان أن يطير لطار، ما في إشكال. وأما مسألة مثلا الممتنع الجواز العادي فهو مستحيل عادة، طيران الإنسان مستحيل عادة. ولذلك ما يسمى بالمعجزات والكرامات ماذا نقول؟ نقول خوارق العادات، العادات تخرق العادة، لكن لا تخرق الممتنع عقلا، لا يمكن أن يقع خارقا لأنه ليس بشيء أصلا، وهذا يعني مبحث له علاقة بأمور عقلية من جهة وعلم العقيدة من جهة أخرى. لكن الذي يهمنا هنا تفريق بين الجواز العقلي والجواز العادي. نحن نتكلم عن إيش؟ عن الاستحالة العادية، ليس الاستحالة إيش؟ العقلية، وهذه تكفي يعني. طيب، يستحيل عادة أن يروي هذا الخبر عدد كبير، يعني يستحيل عادة تواطؤهم عن الكذب أو توافقهم عليه، وأن يكون هذا العدد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا العدد من أول الخبر إلى منتهى، يعني في جميع الطبقات. فلو كان مثلا 1000 عن 500 مثلا عن 300 ثم رجع الخبر في نهايته إلى 7 أو 2 أو كذا، فهذا ليس المتواتر لأنه يرجع إلى هذين الاثنين، إذا كان كذبين يمكن تكون إشاعة وانتشرت ما يعني، وهذا واضح. الشرط الثالث والأخير أن يكون إخبارهم، أن يكون مستند إخبارين الحس، أن يكون مستند إخبارين الحس، أن لا يكون العقل، لأن العدد الكبير جدا قد يجتمعون على أمر باطل عقلا ويتوافقون عليه ويتفقون عليه ويتواطؤون عليه بسبب عوامل كثيرة تؤثر عليهم، أو يفكرون ويصلون إلى هذا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلنا. هذا ما في إشكال، نحن نتكلم عن هذا، نتكلم أليس أكثر أهل العالم في كل زمان ومكان على الكفر وعلى الباطل، فهذا لا يمتنع، لكن الممتنع أن يخبروا عن شيء محسوس شاهدوه، يقولون شاهدنا أو سمعنا أو هكذا، يكون مستند إخبار مع الحس. هذا هو الذي يمتنع حتى من الكفار، لكن طبعا نحن لا نحتاج إلى الكفار، أخبار الكفار متواترة في الدين، لكن في الدنيا أخبارهم يقطع بصدقها كما قال صحيح مراقي، ونعم وقطع بصدق خبر التواتر، وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد كما سيذكر الشيخ. طيب، وهذا العدد الراجح فيه أنه غير محدد بعدد معين، غير محدد بعدد معين، بل يرتبط بالمناط، وهو أن يكون هذا الخبر يعني عددهم يصل إلى عدد يقطع معه بصدق الخبر، وهم يقولون بغض النظر عن صفات المخبرين كما قلنا، حتى الإسلام والكفر لا ينظر إليه، بل لأن سبب الاستحالة هنا هي كثرتهم فقط. وشيخ الإسلام عنده رأي يعني في هذا، ويقول إن صدق المخبرين لا يلزم أن يكون القطع به من طريق العدد الكثرة فقط، وأنهم يتفاوتون بحسب الصفات، وهذا لا إشكال فيه، وهذا عنده علاقة بما سيأتي من أن خبر الأحاد يفيد الإش القطع عن طريق العلم النظري. هم هنا يريدون من غير معرفة مقدمات، بس بسبب العدد فقط غير العدد، ولهذا يقولون عددهم كبير بغض النظر عن الصفات. فهم أكثرهم يرجحون أنه ليس هناك عدد معين، خلافا لبعض العلماء كالسيوطي وغيره الذين قالوا مثلا 10 أو كذا، قالوا لا ينحصر في عدد معين، بل حتى يغلب على نظر على على على يعني على نظر الناظر أو كذا، أن هذا العدد يستحيل تواطؤه معنا الكريم. طيب، ولذلك هل كل هذا ابتنى عليه هذه المسألة، هل ما حصل به العلم لزيد في واقعة معينة يلزم أن يحصل به العلم لزيد نفسه في كل حادثة أخرى، أم إن هذا العدد قد يتغير بحسب تغير هذه الحوادث واختلافها؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، ما حصل به العلم لزيد في هذه الواقعة هل يلزم أن يحصل به العلم القطعي لعمر ولبكر ولخالد، أم إن الناس قد يتفاوتون في نفس الحادثة ويكون العدد الذي يوجب لزيد لا يوجب لعمر؟ وكل هذا يدور على مسألة، وهل هي النسبية، هل هذه المسألة نسبية أو هي ثابتة. فقال كنا ذهب قوم إلى أن العدد الذي يفيد في واقعة ما لشخص ما يفيده في كل واقعة ولكل شخص، وبعضهم قال لا، يختلف الناس تختلف الوقائع. قال الشيخ: خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن قدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الواقع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت، وقيل لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والواقع، ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن، أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت. لكن هذا يعني قد يخرج عما نحن فيه، لأننا نتكلم عن أن لا يكون هناك قرين إلا الكثرة، ولهذا إذا جردت النظر تجد أن لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجها قويا جدا، وهو أننا كأنه شيء نظري، يقول لا، نحن نتكلم عن تجرد من أي قرينة، لا ننظر إلى صفات المخبرين، وليس هناك أي قرينة في الخبر، وليس هناك أي تفاوت في، هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟ يعني هذا بعيد، اللهم خاصة في أمور الدين والسنة وكذا، الغالب أننا ننظر إلى شيء من صفات المخبرين، إلى قرائن، إلى على الأقل معرفتنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر منه عادة وكذا، لا دور كبير في مثل هذا. فبالتالي يعني كما قال شيخ الإسلام، التواتر قد يكون بسبب العدد، ويعني معناه أو حكمه قد اللي هو العلم الضروري القطعي هذا الذي مسبوق بنظر واستدلال، قد يحصل بسبب أشياء أخرى مثل صفات المخبرين، مثل القرائن المؤيدة للخبر. مثال ذلك مثلا أن تسمع أن شخصا مريض جدا وهو على شفا هلكة، ثم تسمع من بيته صراخا وعويلا ونساء يبكين وكذا، والإسعاف يأتي عند بابه، وسيارة غسيل الموتى تأتي لتقف عند الباب، ثم يقول لك شخص وهو يبكي ويمسح ابنه مثلا دموعه يقول لك مات أبي. هل هذا الخبر مثل لو سمعت واحد كان معك قبل دقائق يشرب العصير وكذا ويضحك وكذا وقال لك مات أبي؟ لا طبعا، ليس مثله. هذا عندك من القرائن ما يجعلك تصدقه بأدنى، أصلا هو أنت متهيئ يعني، مجرد ما يأتي مع صدق المخبر عندك وكذا مباشرة تعرف يعني تقطع به، خلاف الأول فإنك قد تستنكر وقد تجحد وتقول كيف فلان هذا كان معي، لا يمكن، لا والله الآن فارقني بس خرج للحمام مثلا. طيب، قال فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض، يعني يتفاوتون في العلم بالقرائن وفي فهم القرائن. كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات أو فلانا تزوج، وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبروا بموته في النزع في سياق الموت، مباشرة يقطع يعني بالخبر إذا أخبره به صادق. والذي أخبره بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم مثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن أخبار، فإننا نعلم محبة شخص لآخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك. يعني القرائن أصلا هي تفيد ولو لم ينضم إليها خبر، فكيف إذا انضم إليها خبر؟ ونحو ذلك الكثير. فإذا انضمت القرائن إلى أخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم، كأنها أشخاص تخبر، القرائن كأنها إيش؟ أشخاص تخبر. ولذلك يقولون شواهد الأحوال كشواهد الأقوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللتواتر ثلاث شروط إلى آخره. الحمد لله نحن لخصنا هذا المبحث، الآن نمر عليه سريعا، إذا في شيء يحتاج إلى تعليق نعلق. اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، تتابع يعني مع وجود فترة. ومن ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأن التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى أصلها وقوى، وكذلك تترى أصلها وترى. وقيل التواتر التتابع مطلقا سواء كان بفترة أو لا. ومنه قول لبيد في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. والتواتر في الاصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة أو توافقهم عليه، كما قلنا. هذه زيادة لطيفة ومهمة من الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أمر محسوس. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون إخبار عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس، كقولهم رأينا وسمعنا، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة. فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم، بل ملايين، وقد يتواطؤ عليه ملايين وإن كان يعني، وعلى كذب الأنبياء، مع أن تواطؤهم باطل لأنه ليس في إخبار عن محسوس. أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي إلى التواطؤ. الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. اختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين، والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي. كالخبز نقطع بأنه يشبع، والماء نقطع بأنه يروي، مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري. وقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل ثلاثون، وقيل سبعون. والصحيح الأول أنه لا عدد. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح. قال لك القول بأربعة فأقل باطل بوضوح. لماذا؟ لأننا في الشهود على الزنا مثلا نحتاج إلى أربعة، ومع ذلك نبحث عن عدالتهم، ومعلوم أن الخبر المتواتر لا يبحث فيه عن عدالة الرواة. فكوننا نطلب عدالة الشهود مع كونهم أربعة يدل على أن هذا ليس خبرا متواترا، وإلا لما احتيج إلى البحث عن عدالتهم. قال لك: لوجوب تزكية الأربعة في شهادة مع الزنا، ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام، ومثاله كما ذكرنا، لكن هذا لا يحتاج إليه في أخبار الدين، ولله الحمد أخبار متواترة عند الكفار في الدين ما نحتاج إليه، ما في أصلا، وإنما الكلام في الأمور الدنيوية. ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمد، لأن التواتر هذا يصلح في الأمور الدينية والدنيوية يعني كله، مثل وجود البلد كما ذكرنا. ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا. وهناك شيء مهم جدا وهو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي معناها المعنى يكون متفقا عليه مع اختلاف الألفاظ. يقولون كشجاعة علي ووجود حاتم، فمثلا يقولون حاتم الطائي يوم كذا فعل كذا، ويوم كذا قال كذا، ويوم كذا اعتق العبد الفلاني، يوم كذا اعطى الجمل الفلاني، يوم كذا ذبح نحر ناقته للأضياف الفلانيين، ويوم هذه أخبار متفرقة لكن بينها قاسم مشترك وهي كرم حاتم. كذلك الشجاعة علي يوم بدر قتل فلان وفلان وخرج المبارز، ويوم أحد، ويوم كذا، ويوم تبوك قال كيف تتركني، ويوم خيبر حدث ولا حرج عما فعل، ويوم خيبر، ويوم كذا، ويوم كذا، ثم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقاتل الخوارج. هذه أخبار مختلفة لكنها تجتمع في قسم مشترك وهو شجاعة علي رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قالوا: أشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله، وهذا مهم جدا، التواتر المعنوي أصل في ثبوت كثير من الأحكام الذي يشكك فيها الأغرار، مثل مثلا الرجم. الرد متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الأخبار، مثل كثير من أحد الردة مثلا، أكيد أن مجموع الأخبار فيه متواتر. وبالتالي نعرف أن التواتر موجود موجود كثرة في الشريعة، بل أكاد أجزم أن كل الأحكام الكبرى في الإسلام وأصول الإسلام والله الحمد والمنة متواترة من جهة المعنى. فنحن عندنا محكمان نتمسك بهما، واحد أحدهما في الثبوت والآخر في الدلالة، أما الذي في الثبوت فالتواتر المعني شد بيديك، والآخر في الدلالة وهو الإجماع فاستمسك بغرزي. فالإجماع بالفهم الواسع الذي سيأتي في باب الإجماع والتواتر المعنوي بهذا الفهم الواسع بحمد الله يثبت لك كثيرا من محكمات الإسلام التي يحاول أعداء الإسلام التشكيك فيها، فهي كالجبال الرواسي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعيد. طيب قال وأشار في مراق السعودي لهذه مسابقة يقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثنى عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. مقال ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدونا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر، أنا لم يأتي عندي هنا عنوان لعله سقط أو كذا فصل، يعني أن المصنف رحمه الله قال هذا. قال الشيخ خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة، لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، هنا ذكر التواطؤ هذا جميل ذكره الشيخ هنا، على الكذب مستحيل، الكذب هنا مقصود به مخالفة الواقع حتى لو كان عن غير عمد، يعني لا يمكن أن يخالفوا العمد وهم يخبرون، بمعنى أنهم لا يمكن أن يخطئوا، ليس المقصود فقط أن يكذبوا أن يتعمدوا الكذب، انتبه لهذا هذا مهم. مستحيل عادة لكثرتهم، والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين، وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين به عدول مسلمون، لم نعتمد نحن على هذا بل على كثرتهم التي تمنع عادة وتجعلنا نقطع عادة بصدق الخبر، وأنهم لا يشترط في من لا يحصرهم بلد، لا يشترط أن نكون أن لا يحصرهم بلد، حتى لو كانوا في بلد واحد لكن كان عددهم ضخما بحيث يمتنع ذلك حصل هذا فيه، ويحصل قطع بخبر من حصر بلد أو مسجد كالحجيج كذلك، لا يمكن مثلا حجيج كلهم يقولون حصل كذا كذا تقول لا أنتم كلكم بيتم هذا الأمر بليل، هذا جنون. إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج وأهل الجمعة، إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، إذا قالوا مثلا والله واحد اعتدى على الإمام فقتله، يعني تقول هذا كله مطبوخ، لا ما هذا لا يصح، عدد كبير مثلا عشرات مثلا مئة مثلا أخبروك بهذا، لا يمكن تقول هذا كله كذب. علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. ثم هذا الفصل كان هو الفصل الأخير في أحكام التواتر، لكن لعلنا ندعو إن شاء الله الدرس القادم حتى يتسنى لنا أن نأخذ شيئا من كتاب الآخر ولو يسيرا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.